قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعيبه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشك في هذه العبارة من راوي الحديث أبي بكر بن الحارث المخزومي، أحد فقهاء المدينة السبعة وأجلاء علمائها رحمة الله عليهم أجمعين. والفرق بين قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نص على الاتصال، ومن المعلوم أن اتصال الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأرفع والأكمل في الرواية والإسناد، ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن الراوي إذا صرح بالسماع فقد توفر أحد شروط الصحة التي يحكم بها بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الراوي سمعت فقد صرح بالسماع الذي يدل على اتصال السند، ولذلك من شرط الحديث المتصل أن يصرح كل راو بالسماع، كما أشار إلى ذلك البيقوني رحمه الله بقوله: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. فمن شرط صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتصال سنده بسماع كل راو عن من روى عنه، فكون أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على نفي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على السماع صراحة أو يقينا، لاحتمال أنه سمعه من غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله عند رجل أو إنسان وقد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث اشتمل على حكم الحجر على حكم يتعلق بالمفلس، وهو يتعلق بباب الحجر على المفلسين. والمفلسون هم الذين ارتكبوا الديون حتى استغرقت أموالهم، أو اشتروا أمتعة حتى غرقوا في الدين الذي يستوعب ما عندهم من المال. مثال ذلك أن يكون التاجر رأس ماله 100,000 فيتاجر ب200 أو 300 دينا، ثم يثبت عجزه عن السداد، فحينئذ يحكم بكونه مفلسا. والحجر على المفلسين باب مهم من أبواب المعاملات المالية، ذلك أن الناس ربما دين بعضهم بعضا وعجز المدين عن السداد، فحينئذ تكثر الشكوى وتعظم الفتوى عن الحكم في مثل هذه الحالة. هل يستحق صاحب الدين أخذ المتاع أو لا يستحقه؟ وباب الحجر باب مهم من أبواب المعاملات. ولذلك قبل بيان هذا الحديث الشريف يحسن بنا بيان حقيقة الحجر وبيان حكمه في الشريعة الإسلامية والحكم المستفادة من شرعه، ثم بعد ذلك نبين أصناف الناس الذين يحجر عليهم، ثم نبين ما هو الأثر المترتب على الحجر عليهم، ثم نبين ما متى يحكم بفك الحجر عن المحجور. الحجر في اللغة هو المنع، يقال حجره إذا منعه، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي الأمور التي لا تليق به. قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه عن الأمور التي لا تحمد ولا تليق بمثله. ويطلق الحجر بمعنى الحرام، ومنه قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وأما في الاصطلاح فإنه منع مخصوص من تصرف مخصوص، فالمراد بمنع مخصوص هو الشخص الذي يحجر عليه كالسفيه والمجنون والصبي واليتيم والمفلس. وأما التصرف الذي يمنع منه هؤلاء فهو التصرف في أموالهم. شرع الله عز وجل الحجر على السفهاء وعلى من في حكمهم كالمجانين، بقوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ونهى عن إعطاء الأموال لليتامى، فقال: ولا تؤتوا اليتامى أموالهم، وقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فبين سبحانه وتعالى مشروعية الحجر على هذين الصنفين، السفيه واليتيم، وذلك لأن السفيه لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، وأما اليتيم فإنه طفل صغير لا يحسن النظر لحق نفسه. والمحجور عليه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من حجر عليه الشرع لمصلحة نفسه، والقسم الثاني من حجر عليه الشرع لحق غيره. أما الذين حجر الله عليهم لحق أنفسهم فهم ثلاثة أصناف: اليتامى والمجانين والصبيان، فإن هؤلاء الثلاثة لا يحسنون التصرف لأموالهم. وأما من حجر عليه لحق غيره فهم صنفان: الصنف الأول المفلس، والصنف الثاني الرقيق. وذلك أن الرقيق ليس من حقه أن يتصرف في ماله لأنه ملك لسيده، فحجر الله على المفلس وحجر على الرقيق لمصلحة كل من الغرماء وكذلك الأسياد. أما بالنسبة للصنف الأول وهم الثلاثة الذين ذكرنا، اليتامى والسفهاء والمجانين، فإن اليتامى يشرع الحجر عليهم. مثال ذلك أن يموت الأب ويترك ابنا يتيما لم يبلغ الحلم، فإنه إذا ترك الأب مالا لهذا اليتيم فإن القاضي يحكم بالحجر على هذا اليتيم، فيحفظ المال له إلى أن يبلغ ويكون رشيدا. أما الصنف الثاني وهم المجانين، فإن المجنون لا يعقل الأمور ولا يدركها، ولو أعطي ماله لا أتلف المال، وإذا تعامل مع الناس ربما غشوه ودلسوا وأكلوا ماله بكل يسر وسهولة، ولربما أعطى المال دون مقابل، فلذلك شرع الحجر عليه بإجماع العلماء. فلو أن رجلا توفي وترك ابنا مجنونا، فإن هذا الابن المجنون ولو كان بالغا يحجر عليه، ويحفظ ماله إما في بيت المال، وإما أن يعطيه القاضي إلى قريبه الذي يلي أمره. وأما بالنسبة للصنف الثالث فهم السفهاء، والسفهاء جمع سفيه، والسفه أصله الرقة، ومنه سمي الثوب الرقيق سفيها لأنه تسفه الرياح إذا تحركت، وسميت الريح سفسافا كذلك. والسفيه هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، مثال ذلك أن يشتري الأشياء الرخيصة غالية أو يبيع الأشياء الغالية رخيصة فإنه يحجر عليه. وقد يكون الإنسان سفيها بسبب تدبيره للمال في الشهوات، مثال ذلك أن يشتري الأشياء الغالية ولو كانت بحقها، ومثله لا يشترى له مثل ذلك، فحينئذ يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف لنفسه. وقال بعض العلماء ينحصر السفه في تدبير المال في الشهوات، كأن يكثر إنفاق ماله في المشروبات والمأكولات، فهذا سفيه يحجر عليه. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: والسفه التدبير للأموال في لذة وشهوة حلال. أما لو عرف عنه إسراف المال في المحرمات فإنه يحكم بالأخذ على يده، ومنعه من التصرف في ماله كأن يدمن السفر لفعل الحرام، فإن مثله يحجر عليه ويمنع من التصرف في المال، لأنه إذا حجر على الإنسان الذي ينفق ماله في الشهوات المباحة فإنه من باب أولى أن يحجر على من ينفق المال في الشهوات المحرمة. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية الحجر على من ينفق الأموال في المحرمات. وأما الصنف الرابع فهو المفلس، والمفلس يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يكون تاجرا يتاجر في المال ثم تنكسر تجارته ويصبح مديونا، والحالة الثانية أن يتدين من الناس ثم تستغرق الديون أمواله فإنه يصبح مفلسا. ففي هاتين الحالتين يحكم بكونه مفلسا إذا انكسرت تجارته ورتبته الديون حتى استغرقت ماله، فإنه يحكم القاضي بالحجر عليه، وحينئذ لا يبيع ولا يشتري، ويتولى القاضي أمره أو يولي من يثق فيه للولاية والنظر في ماله حتى يباع لسداد الديون التي عليه. وأما الرقيق فإنه لا يملك المال والمال ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع عبدا فباله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وقد تقدم شرح هذا الحديث في باب البيوع. فالمقصود أن هذه الأصناف الخمسة هي التي يحجر عليها على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان فقال: إذا كان الرجل سفيها ولا يحسن التصرف في المال فإننا لا نحكم بالحجر عليه إذا بلغ 25 عاما. وهذا القول ضعيف لمصادمته عموم الكتاب في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإنه نص عام يدل على منع السفهاء من التصرف في الأموال. إذا ثبتت مشروعية الحجر وعرفنا الأصناف الذين يحجر عليهم، فإنه ينبني على هذا الحكم أنه لا يتصرف هؤلاء في أموالهم إلا بطريق مخصوص، فيقوم الولي الذي ينصبه القاضي على اليتيم بالإنفاق على اليتيم بالمعروف، فيكسيه ويطعمه ويسقيه ويسكنه، ويقوم عليه في مصاريفه بالمعروف حتى إذا بلغ الرشد فك الحجر عنه إذا بلغ رشيدا. وكذلك الحال في المجنون، فإنه يقوم وليه بالنفقة عليه ورعاية مصالحه حتى يفيق أو يتوفى على هذه الحالة التي حجر عليه فيها. المسألة الرابعة: متى يحكم بفك الحجر عن هؤلاء؟ أما اليتيم فإن وليه يقوم بالإنفاق عليه حتى يقارب البلوغ، ثم يعطيه المال فيعطيه قليل المال وينظر في تصرفه، فيعطيه مالا يسيرا يشتري به حوائجه ويختبره في البيع والشراء، فإن وجده بلغ رشيدا أعطاه المال لظاهر القرآن. أما إذا بلغ اليتيم سفيها وهو لا يحسن التصرف فإنه يستمر الحجر عليه حتى يزول السفه عنه. وأما بالنسبة للمجنون فيحكم بارتفاع الحجر عنه بالإفاقة، فإذا أفاق من الجنون ارتفع الحجر عنه. وهكذا الحال لو كان الجنون متقطعا كمن يغشى عليه فيفيق تارة ويجن أخرى، فإنه يحكم بالحجر حالة الجنون وبإعطاء المال له حال الإفاقة وهكذا. أما بالنسبة للسفيه فإنه ينظر وليه فيه حتى يرشد، فإذا رشد لنفسه فأحسن الأخذ والإعطاء، فإنه يعطيه ماله ويمكنه منه. وأما المفلس فإنه يحكم القاضي بمنعه من التصرف في المال الذي تحت يده. مثال ذلك: لو أن إنسانا استدان 100,000 ريال وعنده بيت قيمته 50,000 ريال، فإنه إذا طالبه الغرماء ولم يكن عنده السداد حكم القاضي بالحجر عليه، فيباع ماله لسداد دينه، فيباع البيت 50 ويمنع من التصرف في المال الذي يملكه حتى تسدد ديونه، وذلك لمصلحة الغرماء. وهذا من عدل الله جل وعلا ورحمته بالعباد، فإنك إذا نظرت في الحجر وجدت فيه مصالح عظيمة تتحقق، مصالح عظيمة تتحقق ومفاسد عظيمة تزول. فلو أن السفهاء مكنوا من أموالهم لأدى ذلك إلى ذهاب الأموال وضياعها، وإلى أكل أموال الناس بالباطل واللعب بهم. وهكذا الحال في المجانين والصبيان، فإنهم لو أعطوا الأموال لأتلفوها لأنهم لا يحسنون النظر فيها. فلو نظرت إلى صبي مثلا ترك له أبوه 100,000 ريال، فإنه لو أتاه رجل وشكى إليه حالا وخدعه فاستعطفه واسترحمه لربما أعطاه الصبي ذلك المبلغ كله لضعف عقله وقلة نظره وعدم إحسانه للأمور. فشرع الله جل وعلا الحجر لهذه المصالح العظيمة والحكم الجليلة التي تعود على أصحاب الأموال وكذلك على غيرهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان وقد أفلس. هذا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم، صورته أن تبيع لإنسان متاعا ثم إن هذا الإنسان لا يعطيك من قيمة المتاع شيئا، وبعد مدة من الزمن يفلس ذلك الرجل الذي ابتاع منك. فإذا كان المتاع الذي بعته إياه قد وجدته كما هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكونك مستحقا لهذا المتاع من أدرك ماله بعينه. وفي قوله بعينه أي بذاته، فلو أن هذا المال خرج عن ملك الإنسان ووجد ما يشبهه فإنه لا يستحقه. والفرق بين الحالتين أنك إذا أعطيته بيتا على سبيل الدين فاشترى منك بيتا ب100,000 دينا، واشترى من غيرك سيارة ب50,000 دينا، واشترى من ثالث متاعا ثالثا، ثم إنه أفلس ولم توجد عنده هذه الأمتعة التي اشتراها، فإنك تكون مع الغرماء أسوة، تكون أسوة للغرماء. فلو وجد عنده أرض غير هذه الأمتعة الثلاثة قيمتها 60,000 ريال وأنت تستحق عليه 100,000 وغيرك يستحق مثلا 200,000، فأنت لك الحق أن تأخذ ثلث هذه الأرض، أي تباع هذه الأرض وتعطى 30,000 ويعطى بقية الغرماء ما بقي. أما إذا وجدت السلعة بعينها فإنه أحظ لك وأسلم لك من القسمة مع الغرماء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أن تجد المتاع بعينه. مثال ذلك لو بعته سيارة ثم أفلس، فوجدت السيارة بعينها، كان من حقك أن تسترد السيارة التي وجدتها. أما لو تصرف فيها ببيع أو بهبة ونحو ذلك فإنك لا تستحقها. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستحق هذا المتاع بشرط إفلاس الرجل. أما إذا كان المال الذي عنده يفي لسداد دينك فإنه ليس من حقك الرجوع في بيع السلعة، وإنما تستحق الثمن ولا تستحق المثمن. يقول عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه أو ماله كما في الرواية التي معنا. أخذ بعض العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما له العموم، فقال: سواء وجد السلعة أو وجد المال، فلو وجد النقد بعينه كان من حقه أن يسترد. مثال ذلك لو اشترى إنسان من غيره كيلا من الذهب ثم إنه أفلس الرجل واستغرقت الديون أمواله ووجد ذلك الذهب عنده، فمن حق صاحب الذهب أن يسترد الذهب ولا يمكن الغرماء من أخذ شيء من ذلك الذهب، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: عند رجل، خرج مخرج العموم، خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فيستوي في ذلك الرجال والنساء، فالحكم عام شامل للرجال والنساء. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل المراد به التخصيص بالرجال، وإنما المراد به العموم، بدليل الرواية الثانية: عند إنسان وقد أفلس. قال بعض العلماء: أفلس مأخوذ من الفلس، وأصل الفلوس تكون من النحاس، وأما الدراهم فإنها تكون من الفضة والدنانير من الذهب. قالوا: لأن الإنسان إذا قل ماله كانت عنده الفلوس فيقال أفلس من هذا الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد أفلس. ظاهر هذه العبارة أن تجد المتاع عنده وقد أصابه الفلس. أما لو وجدت المتاع عنده وعنده القدرة على السداد ولم يحكم بفلسه فإنه ليس من حقك استرداد السلعة كما قدمنا، لأن الأصل صحة البيع وإملاؤه، والقاعدة في الشريعة الإهمال أولى من الإهمال، فتصحيح العقود ما أمكن مقصود شرعا، فلا وجه لإبطال مال البيع الذي استحق به المدين ذلك المال ما دام أنه قادر على سداد الدين الذي عنده، يقول عليه الصلاة والسلام: فهو أحق به، أي صاحب المتاع أحق بمتاعه من غيره من الغرماء. وفائدة ذلك أنه يندفع عنه ضرر القسمة كما قدمنا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحق متاعه بعينه. قال بعض العلماء: إن الحكم هنا لا يختص ببيع السلع، وأنه يشمل الديون في الأموال النقدية، فمن حق أصحابها استردادها إذا وجدت بأعيانها، وهذا القول مبني على القياس، ولا شك أنه قياس قوي من جهة المعنى. فإننا إذا نظرنا إلى صاحب المتاع من جهة كونه مستحقا لمتاعه فصاحب المال مثله، فإن المال الذي وجده بعينه في معنى المتاع الموجود بعينه، ولا فرق بينهما. وقال بعض العلماء: من شرط الرد أن يبقى المتاع عند المدين ولا ينتقل ولا تنتقل فيه يده، فمثال ذا: فإذا انتقلت يده فإنه ليس من حق صاحب المتاع الاسترداد. مثال ذلك: لو أن إنسانا استدان منك متاعا ثم هبه لغيره، ثم مات الموهوب وورثه الواهب، فرجعت السلعة إلى المدين، ليس من حقك أن تأخذها مرة ثانية منه. وقال بعض العلماء: إن ظاهر الحديث يدل على شرعية الأخذ. هذا الحديث للعلماء رحمهم الله فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول يقول: يشرع لصاحب الدين أن يأخذ ماله من المدين مطلقا، سواء وجد ذلك المال في حال الحياة أو بعد الوفاة. وقالوا أيضا: إنه في حكم المعسر الميت، فلو أن إنسانا مات فمن حق صاحب المتاع أن يأخذ متاعه من الورثة. وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. القول الثاني: أنه ليس من حقه أن يأخذ المتاع مطلقا، أي مخالف هذا الحديث، ويقول: ليس من حق الإنسان إذا أعطى غيره المتاع بيعا أن يأخذ ذلك المتاع منه إذا أفلس. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه. القول الثالث يقول: يشرع لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه من المفلس دون الميت. وبهذا القول قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بالعموم بهذا الحديث الذي معنا، وقالوا: إنه جاء في رواية السنن عن أبي بكر بن الحارث بن هشام المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الميت وقال: ومن مات. قالوا: فهذا يدل على مشروعية أخذ المتاع إذا مات آخذه عن طريق البيع كما قدمنا. أما أصحاب القول الثاني فقالوا: إن هذا الحديث ليس المراد به البيع، وتكلفوا في الجواب عنه بما لا طائل تحته. أما أصحاب القول الثالث فإنهم قالوا: نعمل هذا الحديث على ظاهره، وأما رواية الموت فإنها لم تصح مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله هو القول، بتخصيص الحكم بالبيع دون الموت، بالبيع إذا مات الإنسان دون أن إذا أفلس الإنسان دون أن يموت. أعني أصحاب القول الثالث، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة التي معنا، وثانيا أن الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر حديثا مرسلا لم يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء قد ذكر بعض الطرق ولكنها لم تخل من كلام. والصحيح قصر الحكم على ظاهر الحديث الذي معنا، وبهذا يتبين أن من حق الإنسان إذا استدان منه أحد مال ووجد ذلك المال بعينه عنده بعد الفلس، أن من حقه أن يأخذ ذلك المال. وظاهر هذا الحديث أنه لا ينتظر حكم القاضي، وقال بعض العلماء لا بد من حكم القاضي، والصحيح أنه لا يفتقر إلى حكم القضاء، ولكنه يستحسن الرجوع إلى القضاء عند وجود الحاجة. والله تعالى أثابكم الله ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لو وجد الرجل حاجته عند الشخص المفلس بعينها لكنها قد استهلكت وقلت قيمتها، فهل لمن أخذها وأخذ الفرق أم ما هو الحكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم أنه يأخذ المتاع على ظاهر الحديث، ثم يستحق ما بقي على سبيل الدين يكون فيه أسوة مع الغرماء. وقال بعض العلماء: إذا تغيرت السلعة أو تغير المتاع بنقص أو زيادة فإنه ليس من حقه الاسترداد، ويبقى أسوة للغرماء. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، لو أن القاضي حجر على اليتيم أو المجنون وأعطى المال لقريبه، فهل يجوز للقريب أن يتاجر بالمال لهذا اليتيم؟ وإذا كان يجوز، فهل يجوز أن يأخذ من المال كأجرة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. لو أن عندك يتيما توليت على ماله، وكنت تحسن التجارة أو تحسن ضربا من ضروب التجارة، وأردت أن تأخذ هذا المال وتتاجر فيه، فأنت مأجور غير مأزور، ولك أجرك من الله جل وعلا، ولك أن تأخذ من المال بالمعروف. والدليل على ذلك إجماع السلف على مشروعية المتاجرة في أموال اليتامى. وقد روى مالك في الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أي أنها إذا تركت واستحقت فيها الزكاة حولا بعد حول نقصت هذه الأموال، فكأن الزكاة تأتي عليها. فقال: أتجروا في أموال اليتامى. فمن حقك أن تتاجر، لكن بشرط أن تكون عالما بالتجارة. أما إذا كنت جاهلا بالتجارة فيحرم عليك أن تغرر بماله، فإن غررت بماله وتاجرت وكسدت التجارة فإنك تضمن له، لأنك تصرفت على غير المعروف. ومن حقك على أحد أقوال العلماء أنك إذا رأيت إنسانا حكيما يحسن التصرف في المال وأنت لا تحسنه أو مشغول لا تستطيع إدارته، من حقك أن تستأجر الغير للمضاربة في هذا المال. المقصود أنه لا حرج في المتاجرة في أموال اليتامى، بل إنه المنبغي فعل ذلك، لأن الولي شرع من أجل مصلحة اليتيم وماله، واليتيم مصلحته في تنمية المال، فلذلك يجوز أن يتاجر فيه بنفسه أو يدفعه إلى غيره لكي يتاجر فيه. فلو توليت هذا المال وقمت بالتجارة فيه، فحينئذ تقدر أجرة مثلك. فلو كان في مكانك عامل، كم يستحق؟ فتأخذ الأجرة التي يستحقها مثلك، وهذا هو المعروف الذي يأكل الإنسان به مما لليتيم، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، متى يفك الحجر عن الرقيق؟ أما الرقيق فيبقى محجور إلى الأبد إلا أن يعتق، فإذا عتق فإنه يملك ماله. أما دليلنا على أن الرقيق لا يملك في حديث ابن عمر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مال الرقيق ما بين البائع والمشتري، فدل على أن يد الرقيق خالية من الملك، ولأنه إذا كان لا يملك نفسه فمن باب أولى أن لا يملك المال الذي تحت يده. فهذا العبد، أي عبد ملكه إنسان، فإنه يملكه وماله، ويتصرف هذا العبد في المال بالبيع والشراء إذا أذن له سيده، ويستحق السيد جميع المال. فإذا عتق العبد فإنه يفك عنه الحجر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لي قريب فقير، ولكن فقره هذا بسبب تصرفه غير الصحيح في أمواله، فهل يستحب لي إعطاؤه من الزكاة مع وجود من هم لا يجدون المال أصلا؟ هذا القريب إذا كان سفيها لا يحسن التصرف في نفسه ويستحق الزكاة، بمعنى عنده كصاحب العائلة، عنده عائلة أو أناس ضعاف يليهم، وأردت أن تعطيه من مال الزكاة فلا حرج، ولكن نظرا لكونه سفيها تلي أنت ماله، أو تعطيه لوالده، أو تعطيه من يقوم عليه بالإنفاق وتعتبره بمثابة الولي يصرف عليه بالمعروف، ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا مات شخص وعليه دين ولا يوجد إلا سكن الأيتام وبعض الورثة، فهل يباع البيت ويسدد الدين، وهل يحق للحاكم أن يحجر على البيت؟ بالنسبة للمسألة الأولى، تقول إن عندك قريبا، وهذا القريب محتاج، وعندك مال تريد أن تزكيه. هذا المال الذي تريد أن تزكيه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من زكاتك أنت، والحالة الثانية أن يكون من زكاة غيرك. فإن كان من زكاة غيرك وقال لك الغير أنفقه على المستحقين، وأنت تعلم أن هناك من هو أحق من قريبك، وجب عليك الصرف لمن هو أحق، فتعطي من هو أحق وتقدم على قريبك. أما لو كان المال لك فإنك تبدأ بالقريب ولو كان زكاة. والسبب في التفريق أنك إذا كنت عندك المال وتزكي مالك تبدأ بالقرابة، لأن الناس تمتنع من إعطائهم لمكان قرابتهم منك، فتعطيهم ولا حرج عليك أن تبدأ بهم في الزكاة. لكن إذا كان المال لغيرك وأتمنك الغير لصرفه على الضعفاء والفقراء، فيدك يد أمانة، وفي هذه الحالة تتصرف بالأحقية، فكون هذا قريبا لا يوجب تقديمه على من هو أحق منه، فتعطي من هو أحق وتقدمه على القريب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل يعمل في مكان ما، وطريقة العمل أن يأتي إليه المشتري فيطلب طلبه. رجل مات وعليه دين ولا يوجد إلا سكن الأيتام، فهل يباع البيت ويسدد الدين، وهل يحق للحاكم أن يحجر على البيت؟ إذا مات الإنسان وعنده سكن فإنه إذا كان عليه دين يسدد دينه من ماله الذي تركه، وذلك لأنه مستحق على الميت ولا بد من إبراء ذمة الميت. وأما الأيتام والأهل فبإمكانهم الاستئجار، وبإمكانهم أن يتحولوا إلى موضع آخر، لكن لا بد من إبراء ذمة الميت، وهذا حق ثابت في مال الميت مقدم على قسمة المواريث. ولذلك قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. فلذلك يقدم دينه، وينبغي سداد هذا الدين من ماله، سواء كان أرضا أو كان بيتا أو سيارة أو غير ذلك، وبناء على هذا فإنه يستحق بيع، يباع هذا البيت ويسدد دينه، فإن فضل شيء يعطى للأيتام يسكن به أو يرتفق به على ما يكون فيه صالح حالهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل يعمل في مكان ما، وطريقة العمل أن يأتي إليه المشتري فيطلب طلبه، فقد لا يوجد عند البائع المطلوب، فيقول البائع للمشتري: انتظر حتى أحضرها لك من مكان آخر، ويأخذ منه المبلغ ويشتريها بأقل من السعر الذي أعطاه المشتري، ولكن هو يبيعها له بسعر السوق، فهل في هذه الطريقة محظور؟ هذه الطريقة فيها محظوران. المحظور الأول أنه تبايع معه بشيء لا يملكه، وقد ثبت في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. والمحظور الثاني أنه أخذ ربح السلعة وهو غير ضامن لها وقت البيع، وقد جاء في حديث أم المؤمنين عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي الربح لمن يضمن الخسارة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فليس من حقه أن يأخذ هذا الربح والسلعة عند غيره، لهذا كله لا يجوز هذا البيع. والمخرج أن يقول له الآتي: هذه السلعة أشتريها لك وآخذ منك كذا وكذا. يقول له: هذه السلعة أشتريها بعشرة وآخذ منك ريالين، فأعطني 12، فلا حرج عليه. يكون هذا من باب الإجارة، كأنه استأجره لإحضار السلعة، فتأخذ العشرة وتشتريها ثم تردها عليه وتأخذ الريالين اللذين هما قيمة أو أجرة العمل، ولا حرج عليك في هذا. أما أن تتعاقد معه على سلعة ليست عندك، تريد أن تشتريها من جارك أو تأخذها من غيرك، فهذا لا يجوز وهو محرم، لأن حكيم بن حزام كان يفعل ذلك ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال بعض العلماء: في نهي الشريعة الإسلامية عن هذا النوع من البيوع كف للمفاسد، لأنه ربما تحمل أنه يعطيه السلعة ثم نفذت السلعة فيغرر بالمشتري، وكذلك ربما ارتفع سعر السلعة فيغرر البائع بنفسه، فمنعت الشريعة هذا النوع من البيع حفاظا على البائع وحفاظا على المشتري ودرءا للمفسدة عنهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لو أجر رجل دارا على رجل آخر ثم أفلس المستأجر، فهل لصاحب الدار فسخ الإجارة قبل مضي المدة، مع العلم أن المستأجر لم يدفع شيئا من الأجرة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. هل الإجارة تنزل منزلة البيع في مسألة التفليس أو لا تنزل؟ فقال بعض العلماء: تنزل الإجارة منزلة البيع، وهذا مبني على قياس، قالوا: يشرع الحجر بالتفليس، يشرع استحقاق الدار المؤجرة بالتفليس كما يشرع استحقاقها بالبيع، بجامع كون كل منهما عقد معاوضة. توضيح ذلك: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للبائع أن يسترد السلعة المبيعة لمكان الفلس وعدم وجود الحق المال المدفوع في مقابلها. قالوا: الإجارة كالبيع، لأن البيع منصب على الأعيان والمنافع، والإجارة منصبة على المنافع، هذا عقد معاوضة وهذا عقد معاوضة. أنت تدفع 100 لشراء السلعة وتدفع 100 لسكن الدار، فأصبح العقدان بمثابة الشيء الواحد، لا فرق بينهما. كما أن الشريعة جعلت من حق المالك أن يرجع في البيع، فمن حق المؤجر أن يرجع في الإجارة، فالضرر الموجود في البيع موجود في الإجارة، فنقول حكم هذا كحكم هذا، فلا حرج عليك إذا أجرت لإنسان دارا وأفلس أن تخرجه منها إذا لم يدفع لك المال بأن المنافع منزلة منزلة الذوات. ورد بعض العلماء هذا القول فقالوا إن الغرر في البيع أعظم منه في الإجارة، ولذلك من شرط صحة القياس استواء الأصل والفرع، ولا يستحق المؤجر إخراج الأجير من موضعه لأن الحديث لا يدل عليه. ثم ردوا هذا القول من وجه ثاني، قالوا إن البيع هنا ثبت فيه استحقاق البائع للسلعة على خلاف الأصل، والقاعدة أن ما خرج على الأصل لا يقاس عليه، ولذلك قالوا ما خرج عن القياس فعليه غيره لا ينقاس، فغيره عليه لا ينقاس، فقالوا لا يصح قياس من هذا الوجه. والحقيقة إذا نظر إلى الأصول فالإجارة لا تشبه البيع، ويضعف الحكم في الإجارة من، وإن كان فيه شبه بين الإجارة والبيع في مسائل كثيرة، ولكن في هذه المسألة نظرا لكون البيع خرج عن الأصل يضعف إلحاقها به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في النهي عن بيع الأصناف الستة مختلفة إلا يدا بيد، أن ذلك مخصوص ببيع الطعام بالذهب مؤجلا بدليل حديث عائشة في الرهن، ولكن هناك إشكال أن حديث عائشة فيه ذكر الرهن فيكون ذلك جائزا لوجود الرهن، أما بيع الطعام بالذهب مؤجلا بدون رهن فلا يجوز، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أولا أنت تقول يجوز ولا يجوز، هذا الحكم الذي تقول ما قال به أحد من أهل العلم، يعني هذه مشكلة الاجتهاد، قل أشكل علي كذا وكذا. أما أن تفتي بأنه يجوز أو لا يجوز، يجوز في الرهن وحده ولا يجوز في غيره، لا هذا ما يستقيم. قل أشكل علي هذا مع هذا. إذا نظرت رحمك الله إلى وجود المعاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهودي من دفع القيمة في مقابل الطعام مع وجود الأجل في القيمة، دل هذا على جواز التأخير، كونه برهن أو غير رهن صورة منفكة عن الأصل الذي من أجله انصب العقد، يعني كون الرهن موجود لا يؤثر في المعاوضة إلى أجل، ولذلك يعتبره كما يقول الأصوليون وصف لاغم، يعني كونه مرهون أو غير مرهون لا تأثير له، لأن وجود الرهن وعدمه على حد سواء. الحكمة في كونه عاوض مالا في مقابل طعام بغض النظر عن كون المعاوضة مضمونة بالرهن أو غير مضمونة، الضمان هذا لأمر آخر وهو الدين. ولذلك ستقرأ إن شاء الله إذا يسر الله لك مبحثا يعتبر من أهم المباحث الأصولية وأعقدها وأصعبها، وهو مسلك التعليل. مسلك التعليل يقوم على السبر والتقسيم، وهو مسلك دقيق جدا، كتب فيه بعض العلماء ما لا يقل عن 600 صفحة، هذا فقط كيف تستنبط الوصف المناسب لتعليل الحكم. فتجد في الحديث أوصاف تكوني هنا مرهونة، الرهن تقول حكم شرعي، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رهن هذا تتفرع عليه ما لا يقل عن كذا حكم، هذا ما في إشكال، لكن كونه يؤثر في معاملة المعاوضة المؤجلة التي تستدل بها على حكم حديث عبادة لا تأثير له، يقول وصف لاغم. من أمثلة ذلك مثلا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم المرض وهو الجوى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها إلى آخر الحديث. هذا الحديث يأتي العلماء ويقولون قدم أناس من عكل أو عرينة، كونهم من البادية، يقولون هذا وصف كونهم من البادية، ثم اجتووا المدينة الوصف بالمرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة كونها إبل صدقة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، الشرب من البول واللبن، كلها أوصاف موجودة في الحديث. لما قلنا بشربهم من البول واللبن، هل ذلك لكونهم من البادية؟ هذا وصف، تقول وصف لاغم، لأن هذا الحكم لا وجه لتخصيصه بمن كان من البادية دون من كان من الحضرة، لأن الحكم واحد وهو دفع ضرر المرض عن الاثنين سواء كان باديا أو حضريا. إذن هذا الوصف يلغى، هذا يسمون السبر والتقسيم. السبر أن تختبر، أن تذكر الأوصاف التي تضمنها النص، والتقسيم أن تقول هذا صالح وهذا غير صالح. فقال أن يشربوا من أبوالها وألبانها. إن قلت مثلا البول نجس، بول الإبل نجس على قول الشافعية مثلا، يقولون أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوا البول لكونهم مرضى، أجاز لهم أن يشربوا لقوله في الحديث فاجتووا. إذا اجتووا وصف مناسب لتعليل الحكم الذي هو جواز شرب البول. إن جئت تقول البول طاهر، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم شرب البول، ويستوي في ذلك أن يكونوا مرضى أو غير مرضى، لأن بول الإبل طاهر، لأنك ترى أنه طاهر. مع هذا تجد الحكم اختلف بناء على اختلاف التعليل. كذلك هنا عندنا حديث يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد، سواء بالسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نفهم كل الإشكال عندنا في هذه العبارة الأخيرة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تقول رحمك الله هذا الحديث فهمنا منه أنك إذا بعت أي شيء من هذه الست بواحد منها أنه ينبغي أن يكون يدا بيد ولو كان مختلفا. فلو بعت برا بشعير أو تمرا بشعير يجب أن يكون يدا بيد ولا يجب أن يتماثل. طيب يرد إشكال، لو بعت ذهبا ببر أو ذهبا بشعير أو ذهبا بتمر، هل يجب أن يكون يدا بيد؟ ظاهر الحديث يدل على أنه يجب أن يكون يدا بيد، فاستثناها العلماء لحديث عائشة الذي معنا أنه اشترى صاعين من طعام أو 30 صاعا على ما ورد في الرواية الأخرى. الشعير الذي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالنقد وأعطاه الدرع رهنا في مقابل ماذا؟ النقد، حتى يضمن به سداد النقد كما قلنا. فإن قلت كما ورد في السؤال رهن النبي صلى الله عليه وسلم الدرع، فالحكم يختص إذا بعت نقد في مقابل طعام ينبغي أن يكون يدا بيد إلا إذا كان إيش؟ دينا وكمان مرهونة كما ورد في السؤال. نقول هذا خطأ، لأن الرهن حينما يعجز، ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن السداد، ماذا سيفعل؟ سيباع الدرع ويدفع ماذا؟ المال في مقابله. إذا كونه رهنا ليس مؤثرا، فقضية التأخير والتأجيل موجودة سواء كانت بذات الرهن أو بصورة الرهن أو بدون رهن. فالحكم هل كونك تدفع النقد في مقابل الطعام أو لا تدفع؟ يتفرع على هذا أنك لو قلت يشترط أن يكون يدا بيد، ما يجوز أن تأتي مثلا للبقالة وتقول، أو لغير البقالة لو قلت بعني هذه السيارة 100,000 إلى أجل، ما يجوز، لأن السيارة في مقابل مثلا نقد، وتعتبر من أصناف النسيئة وإن كانت ليست من أصناف التفاضل كما بيناه في المجلس الماضي. كذلك لا يجوز أن تشتري مثلا الشعير وتقول أعطيك الحساب غدا، وهذا جائز بالإجماع. فيه خلاف شاذ عن الظاهرية لظاهر حديث عبادة. عندنا حديث آخر أقوى من حديث عائشة في الدلالة، وهو حديث السلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأنت تعلم أن السلم تدفع فيه نقد في مقابل طعام إلى أجل، فلما جاز ذلك دل على أن صنف النقدين في مقابل الطعام لا يشترط فيه التقابض. ولذلك ينبغي أن تفهم في حديث عبادة 3 أحكام. الحكم الأول، عندنا قلنا حديث عبادة 6 أصناف، ذهب وفضة وبر وتمر وشعير وملح. الصنفان الأولان الذهب والفضة اصطلح العلماء بتسميتهما جنس الأثمان، والأربع الباقية اصطلحوا على تسميتها بجنس الطعام أو المطعومات. فتقول إذا اتحد الجنس والصنف وجب التقابض والتماثل. اتحد الجنس مثلا أثمان والصنف اللي هو الذهب أو الفضة، فتبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فاتحد الجنس كونه ثمن واتحد الصنف فضة بفضة أو ذهب بذهب، أو تقول في المطعومات بر ببر أو شعير بشعير أو ملح بملح أو تمر بتمر، اتحد الجنس واتحد الصنف، فيجب التقابض والتماثل، فتبيع صاعا بصاع كيلو بكيلو دون زيادة أو نقص ويدا بيد كما بينا. إذا اتحد الجنس، هذه الحالة الثانية أو الحكم الثاني، أن يتحد الجنس ويختلف الصنف، كأن تأخذ الأثمان أو المطعومات جنس جنس الأثمان، فتقول اتحد الجنس ذهب بفضة، فاتحد الجنس في الذهب والفضة لأنهما أثمان، واختلف الصنف، فصنف الذهب غير صنف الفضة الذي هو الصرف، فتقول لا يجب التماثل ويجب التقابض. وهذا هو المعني بقول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحالة الثالثة أن يختلف الجنسان كذهب في مقابل واحدا من أربعة الأصناف المطعومة، أو فضة في مقابل واحد من الأربعة الأصناف المطعومة، فإذا اختلف الجنسان لا يجب التماثل ولا يجب التقابض. فمن حقك أن تقول لصاحب البقالة أعطني هذا الكيلو وأعطيك بمئة وأعطيكها غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، لا حرج في ذلك، في قول جماهير أهل العلم كما قلنا لظاهر حديث عائشة وظاهر حديث ابن عباس السلم كما ذكرنا، ويكاد يكون القول هذا مجمعا عليه، ولذلك لا حرج فيه ولا وجه لتخصيص حديث هذا الحكم بالحديث الذي ذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله في الدرس في بعض الدروس الماضية أن الحديث إذا دخلته الصناعة لا يجري فيه الربا وإن كان متفاضلا، فهل الذهب والفضة في مثله إذا دخلته الصناعة لا يجري فيه الربا؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. نحن تكلمنا على علة الربا وقلنا إن من العلماء من يقول إنها الوزن بشرط أن لا تخرجه الصنعة عن كونه موزونا، فقلنا مثال ذلك الذهب، فلو أن الذهب دخلته الصنعة، مثال ذلك الحديد، فالحديد يباع بالوزن، فلو دخلته الصنعة مثل السيارات قلنا لا ربا فيه، فيجوز أن تبيع السيارة بالسيارتين والباب بالبابين والطاقة بالطاقتين ونحن ذلك. لكن هل يجري ذلك في الذهب والفضة؟ نقول لا، لأن الذهب والفضة منصوص عليهما، والعلة المستنبطة لا تقوى في حكم المنصوص عليه من كل وجه، ولذلك يقولون يجري في المعلل أي الملحق بالمنصوص عليه دون المنصوص عليه كما اختاره جمع من العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ جاء والدي لزيارتي من مصر وهو الآن يريد أن يعتمر، فهل له أن يحرم من بيتي حيث أنه سوف يقيم عندي قرابة شهر، أم من أي مكان يحرم؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الوالد قدم إلى جدة وليست في نيته العمرة وطرأت نية العمرة عليه وهو في جدة فيحرم من بيتك ومن المكان الذي طرأت عليه النية فيه، وأما إذا كان الوالد قد قدم من مصر أو من غيرها وفي نيته أن يعتمر فإنك في هذه الحالة تخرجه إلى الميقات وهو الجحفة وهي رابغ أو ما يحاذيها وهي رابغ، فيحرم من رابغ ثم يأتي بعمرته لأنه وجب عليه الإحرام من الميقات لكونه مر بالميقات ناويا النسك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ابن عمي رضع من زوجة أخي ورضع من أختي، فتقدم ابن أختي لخطوبة بنت أخويه، فهل هذا جائز؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج، وذلك لكونه لا علاقة بين ابن المرضعة وبين المخطوبة لكونها أجنبية عنه، فهي بنت عمه كما ذكرت أو بنت ابن عمه، أما بالنسبة للمحرمية فتختص بابن عمك، فهو الذي تتعلق به المحرمية من جهة بنات أختك وبنات أخيك، ويعتبر عما لهم من الرضاعة وخال لهم من الرضاعة، فهو عم لأبناء أخيك من الرضاعة، وكذلك خال لبنات أختك من الرضاعة. وأما بالنسبة لكون الأبناء الآخرين وهم ابن أخيك، إذا أراد أن يخطب بنت أخيه أو ابن أختك أراد أن يخطب بنت أخيه، فإن ابن أختك يعتبر خاطبا لبنت ابن عمك، ولا حرج في زواجه منها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب وعندي مبلغ من المال وقدره 9,000 ريال، وأريد أن أتاجر بها، ويوجد رجل يعمل في محل وهو يحتاج إلى ذلك المال على أن يعطيني كل شهر 800 ريال أو 900 خلال 6 أشهر أو 5، ثم بعد ذلك يرد إليه المبلغ كاملا، فهل يجوز ذلك؟ هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لك. تعطيه 9,000 لكي يعطيك كل شهر 800 ثم يعطيك المبلغ كاملا، ربح البيع ولكنه بئس البيع. نعم، هذا لا شك أنه يعتبر ربحا كبيرا لكنه ربا، أعطيته 9 في مقابل الفوائد المقسطة في الشهور، ولذلك لا يحل هذا. لا يحل لك إذا أعطيت أحدا مالا أن تأخذ نماء وربحا عليه إلا في حالة المضاربة أو الشركة. المضاربة تقول له خذ 9,000 وتاجر بها، ولا تحدد له نوعا من التجارة، لأن من شرط المضاربة أن تطلق له العنان يتاجر بما رأى. يأخذ 9,000 ويضرب بها في الأرض، فما ربح فالربح بينكما على ما شرطتما، وإن حصلت خسارة ضمنت الخسارة ولا يجب عليه ضمان الخسارة. المضاربة وحقيقتها عند العلماء أن يعطي رب المال للعامل مالا على أن يضرب به في الأرض، يعني يتاجر والربح بينهما على ما شرطا. وهكذا بالنسبة لو أعطيته إياه شركة فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لما ذكرته في السؤال فهو الربا ولا يجوز، ويعتبر محرما، وتعطيه 9,000 دينا ويردها لك 9,000 وأنت مأجور على دينه، أو تحفظ مالك أو تعطيه لآخر يضارب به، والله تعالى أعلم. جزاكم الله كل خير. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أشتري من صاحب المعرض شيئا وقلت له في الغد سوف أشتريه، فيقول صاحب المعرض هات رهنا وقدره 100 ريال فأعطيه، فإذا جئت في الغد وعدلت عن الشراء فهل من حقه أن يأخذ المبلغ؟ إذا اشتريت من صاحب المعرض شيئا، نعم. إذا تبايعتما على شيء وأعطيته جزءا من المال وقلت له رهنا، أنت سميته رهن، والواقع أنه ليس برهن، هذا جزء من المال ويسمى بالعربون. والعربون فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر نهى عن بيع العربون واختلف في إسناده، والذي عليه المحققون أن مجموع طرقه يقوي بعضها بعضا حتى يصلح للاستشهاد، مع أن ظاهر القرآن يدل على صحة النهي عن العربون، وذلك أنه أكل لأموال الناس بالباطل. ولذلك ظاهر سؤالك أنك تدفع له عربونا، فإن جئت في اليوم الثاني وأمضيت البيع دفعت الباقي، وإن جئت في اليوم الثاني ورجعت ونكصت عن البيع أخذ عليك هذا العربون. أخذ العربون من أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم ولا يجوز. وصاحب السلعة بالخيار بين أمرين: بين أن يوجب عليك ويفرض عليك دفع الباقي ولو عن طريق القضاء، وبين أن يسامحك. أما أن يأخذ العربون فلا يجوز، ويعتبر أكل أموال الناس بالباطل على أصح قولي العلماء. وهكذا أخذ العربون في الإيجارات، كأن تستأجر قصرا لفرح ونحو ذلك فتتبع عربونا له ثم تغير في موعدك أو نحو هذا، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وظاهر قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدل على حرمة هذا النوع من التعامل. ولا يليق بالمسلم أن يكون مع أخيه المسلم أنانيا إلى هذه الدرجة التي لا يعذره فيها، فلو أن إنسانا اشترى منك سلعة ورأيت أن ظروفه قد جاءت ولا تسمح له أن يدفع لك الباقي أو غير رأيه أو ندم فأقل عثرته على الله أن يقيل عثرتك يوم القيامة. وقد جاء في الحديث واختلف في إسناده وإن كان القول بضعفه بمكان: من أقال عثرة نادم أقال الله عثرته يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يعامل إخوانه بالسماحة ولا أن لا تكون الدنيا أكبر همه. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فأكل هذا العربون يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. الله وسلم وبارك عليه.